وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. هذا حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم النهي عن تلقي الركبان او تلقي الجلب، والنهي عن ان يبيع الحاضر لباد. فهذان النوعان نوع منهما فيه الحماية للجالب للبائع، والنوع الآخر حماية للناس للمشترين. فالشارع الحكيم راعى المصالح. لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الجلب، معنى التلقي أن يخرج التجار أو من يريد أن يشتري، فالبعض لا يقيده بالتاجر، كل من أراد أن يشتري شيء لا يجوز أن تخرج وتتلقاهم قبل أن يصل السوق. لماذا؟ لأن هذا في النوع من التغرير بهم. فهو عليه السلام كما جاء في اللفظ الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وفي لفظ لا هذا في شأن الحاضر الباد. فهنا تلقي الركبان قد يخرج ويغرر بهم، يقول السوق ملأ من بضاعتكم، أو يقول السعر يعني رخيص فيغرر بهم فيشتري منهم رخيصا ليذهب يبيعه غاليا. فهذا في حماية للجالبين الذين يجلبون السلع، حماية لهم. وجاء في الحديث الآخر سوف يذكره المؤلف أن صاحب السلعة إذا وصل السوق فهو بالخيار، بالخيار إن شاء أن يلغي العقد من حقه إذا وجد أنه مغبون وأن هذا الذي تلقاه غرر به وقال مثل هذه البضاعة كاسدة أو سعرها كذا أو ما إلى ذلك من أمور جعلت هذا المسكين يبادر ويبيعه سلعته، فلما وصل السوق وجد السعر يختلف. وهذا أخذ منه أهل العلم أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، لأنه عليه السلام قال فصاحبه أو سيده بالخيار إذا وصل السوق. إذن تلقي الركبان منهي عنه، منهي عنه حماية للجالبين حتى يصل السوق ويعرف الحال. ولا فرق بين كون التلقي من المشترين والتجار أو نفسهم هم، حتى لو هم أرادوا وطلبوا أحد، بعض أهل العلم يمنع ذلك، يمنع ذلك حتى يصل السوق ويكون البيع بالأسواق. ولا يبيع حاضر اللباد. الحاضر معروف هو ساكن الحاضرة، والباد هو صاحب البادية. فالباد أو البادية يجلبون بضائعهم من الأقط والسمن والمواشي وغير ذلك. ومن أهل العلم من يلحق بالباد أو بالبادية كل من في حكمهم، حتى أهل القرى والأرياف إذا جلبوا منتجاتهم ومحاصيلهم فلا يجوز للحاضر أن يبيع لهم، بل يبيعونهم بأنفسهم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله طاووس قال ما معنى لا يبيع حاضر الباد؟ قال لا يكون له سمسارة، أي دلال. سمسار أي دلال، ما يكون له دلال. فهذا حماية للمستهلكين للمشترين، لأن الحاضر إذا باع الباد سوف يمسك السلعة ويبيع شيئا فشيء، بينما صاحب السلعة يريد أن يتخلص منها ويبيعها بحي الله، ما تيسر من ربح ويمشي الربح الذي يقنعه. أما إذا جعلناهم يتمسكون ويحتفظون بالبضائع فهذا فيه إضرار بالناس. وجاء في رواية من حديث أنس ولو كان أباه أخاه أو أباه لا يبيع له، وفي لفظ ولو كان أخاه من أبيه وأمه، يعني لا يبيع له الحاضر، لا يبيع للباد ولو كان أخوك، من أجل مراعاة المصلحة العامة. كذلك الشراء يلحقونه به، الحاضر لا يشتري للباجي، لا يشتري له، بل هو يشتري بنفسه. وهذا في الحقيقة كله مراعاة لحرية الأسواق ومحاربة لأنواع الاحتكارات. لكن الاحتكارات في هذه الأزمنة في هذه العصور استحكمت جدا، وصارت هذه الوكالات العظيمة وكالات الشركات، يعني هذا استبعد هذا الحكم، مع أنه لو أخذ به لخفف على الناس كثيرا، خفف على الناس كثيرا. وإن كان بعض أهل العلم لهم تفصيلات بحسب نوع السلعة، إن كانت مما يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه، وبحسب الأسعار وقيودات، لكن المحققين من أهل العلم لا يلتفتون لهذه القيود، فهم يقولون هذه قيود واستثناءات ما ورد ما يدل عليها إلا مجرد الاجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. فينبغي إبقاء الحكم على ما هو عليه، فلا ينبغي تلقي الجلب ولا أن يبيع حاضر لباد ولا يكون له سمسارا، إن كان من البادية أو من الأرياف أو كائنا من كان، فهم يتحملون جلب سلعهم ويبيعونها من فورهم، ولا ينبغي التخزين الذي هو نوع من الاحتكار. والله أعلم. فأدخل في ذلك المحرجين؟ نعم المحرجون. لا المحرجون هذا يستثنى. المزايدة، المزايدة ورد فيها حديث أنس عند أحمد وأبي داود، فأنس يذكر أن الرسول عليه السلام جاءه رجل الذي كان يسأل، فسأل عليه السلام ماذا عندك، فأخبر أن عنده قدح وحلس. القدح معروف، والحلس هو الفراش المستهلك، فأمر لي أن يحضره، فعرضه عليه السلام للبيع. قال من يشتري؟ فقال رجل بدرهم. قال عليه السلام من يزيد؟ فقال آخر بدرهمين. فقال هو لك. فالمزايدة تختلف، لأن المزايدة هذه، وهذا يعني يذكر في مقابلة النجش، النجش الذي سوف يذكره مؤلف. فهذه المزايدة المعلنة وهذا الحراج، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه أن تباع السلع بهذه الطريقة، إما مزايدة أو مناقصة. لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق سيده، فإذا أتى سيده السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إيه نعم، يعني الجالب مثل ما قلنا قبل قليل، إذا عرض له عارض يعني مشتري واشترى منه، فلما وصل السوق وجد أن الأمر يختلف، وقال يعني أنت ظلمتني وغررت بي، يعني سلعتي قيمتها مثلا 100 وأنت خدتها مني 50 60، فهذا يعني هضم شديد، فهو بالخيار. إن أراد أن يفسخ العقد من حقه، وإن تحمل وقبل فهذا شأنه. نعم يضمنون، كيف يضمن الزيتون؟ الضمان قبل أن يستوي، يشتريه، والضامن هذا ما دوره؟ على كل حال هذا يدخل في بيع الثمار قبل استوائها وقبل صلاحها، فأصلا لا يجوز، لا تباع التمور ولا العنب ولا أنواع الخضار والفواكه ولا الحبوب من زرع من بر وشعير قبل أن تستوي. فبيعهم للزيتون قبل استوائه، قبل أن يبدأ موعد استوائه ونضجه، ما يجوز أصلا، محرم. فهذا الخلل من هذا، فقضية الضمان هذا شيء آخر، فهذا أصلا لا يجوز. فنهى عليه السلام عن بيع الثمار قبل أن تنضج وتستوي. أحسن الله عليكم. لعل بعد ما ولو تكتوب يكون أيضا أستوعب أكثر. أحسن الله عليكم. بالنسبة للأسئلة وسط الدرس. طيب أحسن.